بعدما يتوضأ. حدثنا صدق بن الفضل وهو أبو الفضل المروزي، أخبرنا الوليد وهو ابن مسلم عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمه الله قال حدثني عمير بن هانة حدثني جنادة ابن أبي أمية حدثني عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وإسناده شاميون، وأبو الفضل شيخه مروزي رحمه الله. والإسناد فيه التحديث في أوله وعنعنة الوليد في وسطه والتحديث في آخره، ففيه صيغة التحديث بقول صدقة بن الفضل ثم قول وليد عن، والأوزاعي قال حدثني، وعمير كذلك، وكذلك جنادة. وهذا يعني مما يكون من لطائف الإسناد ويتعلق باختلاف الصيغ، وكذلك أيضا اختلاف المشايخ والرجال من جهة بلادهم. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعلن التوحيد. وفي هذا كما تقدم أنه لهج به، وهو يواطئ ما في قلبه يواطئ لسانه ما في قلبه، ولهذا يتلفظ به وينطق به ويكثر من ذكره. فإذا كان يقوله هذا أول ما يقوم فهو في حال استيقاظه وانتباهه في أي وقت من ليل نهار يكون أشد ذكرا وأكثر ملازمة. وحده لا شريك، لا إله نفي، إلا الله إثبات، وقوله وحده هذا تأكيد للإثبات، قوله لا شريك له تأكيد للنفي. ثم بعد ذلك قال له الملك، ففيه توحيد الربوبية ثم توحيد الألوهية ثم توحيد الربوبية هو الملك، والملك يقتضي التصرف والخلق والأمر، وهذا يجعل العبد يذعن وينكسر ويذل لله سبحانه وتعالى بدعائه وحمده، لأنه هو الذي له الملك وحده سبحانه وتعالى، وله العبادة وحده. عند أبي زاد أبو نعيم يحيي ويميت، أبو نعيم في الحلية زاد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. قدير صيغة فعيل دليل على المبالغة في هذا الاسم مع الصفة المأخوذة من اسم القدير وهو القدرة. الحمد لله أعاد الذكر بهذه الكلمات الخمس وهي الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ثبت في حديث أبي سعيد الخدري عند النسائي أن الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنها رأس الباقيات. وإلا فالصحيح أن الباقيات الصالحات تشمل كل عمل صالح، عن القاعدة في التفسير حينما يأتي دليل يبين معنى ويكون هذا المعنى أوسع فإنه يكون من ذكر من باب ذكر النوع، النوع الذي يدخل تحته أنواع، لأن الباقيات كل ما يبقى للعبد عند الله عز وجل ذخرا له يوم القيامة. وأجل الأعمال وأفضلها هو ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن فيه توحيده وإجلاله وتعظيمه سبحانه وتعالى، وهو من أيسر الأعمال وأخفها، لكنه من أثقلها في الميزان، كما في حديث أبي هريرة كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. قال الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الكلمات جاء فيها فضائلها أحاديث كثيرة جدا بل متواترة، ومن أشهرها حديث سمر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال حب الكلام الأربع، في لفظ ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، وفي لفظ حب الكلام الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وعند مسلم وهن من القرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا ثبت في الصحيحين من حديث موسى أنها كنز من كنوز الجنة. وزاد أحمد ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. وعند الحاكم يقول أسلم عبدي واستسلم، وهما روايتان صحيحتان. ولا حول ولا قوة، قيل لا حول عن شيء إلا بعصمة الله، ولا قوة لا حول يعني لا حول عن معصيته إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بإعانته. ورد في هذا حديث رواه البزار وهو ضعيف، لكن هذا المعنى وإن كان صحيحا لكنه من معانيها من معنى. وإلا فالصحيح لا حول للعبد عن أي شيء إلا بعصمة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وإعانته، ولا قوة للعبد على شيء سواء كان من الطاعات أو غير الطاعات إلا بإعانة الله، إياك نعبد وإياك نستعين في كل شيء. وهذا هو الصحيح، لا حول ولا قوة إلا بالله حتى في الأمور والأعمال الخاصة فإنه لا حول. ومن ركن إلى حوله ركن إلى ضيعة وإلى إفلاس، ولم يحصل له من أمره شيء، بل يعود السبب الذي عمله بعكس مقصوده ومراده، وإن كان كدح في السبب واجتهل. وإذا لجأ إليه سبحانه وتعالى فإن السبب وإن كان يسيرا وإن كان سهلا سمحا يحصل من الخيرات والبركات ما لا حسبان للعبد به، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه إن لم ييسره الله لا يتيسر. ولهذا جاء في الحديث رواه الترمذي يسأل أحدكم رب حاجته كلها حتى شسع نعله، في اللفظ الآخر حتى الملح يسأله شسع نعله إذا انقطع، يعني أنه إن لم يتيسر إصلاحه فلا يصلح له، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وعند زاد النسائي في عمل يوم الليلة وابن السني العلي العظيم، وقال الحافظ إن إسنادها صحيح، إن يقول إن إسنادها صحيح، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال اللهم، اللهم معناها يا الله، وهم يقولون إن الميم هنا عوض عن ياء الندى، ولا يذكر العوض والمعوض، لا يقال يا اللهم في الأكثر، وإن كان قد يذكر في الأقل، إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، يعني قد يذكر قليلا. اللهم يعني يا الله، يا الله اغفر لي. والمغفرة هو المحو والإزالة، ليس هو الستر، لا، هو المحو والإزالة، لأن الستر لا يلزم منه المحو. ولذا في حديث ابن عمر الصحيحين أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. لكن من ستره الله سبحانه وتعالى فإنه لا يعود فيما ستر سبحانه وتعالى. والعبد إذا استتر بستر الله حري أن يستر، ولهذا الستر أمر مطلوب عموما وخصوصا. فالستر يشرع عبادة، الستر عبادة من العبادات، ومن أسمائه الستير، والستر عبادة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. والمعنى أن من لم يكشفه، وقصة ماعز في هذا مع واضحة في الصحيحين من حديث ابن عباس، حديث جابر ابن عبد الله البخاري، ومن حديث جابر بن سمرة وأبي سعيد الخدري في صحيح مسلم، كذلك حديث بريدة عمران بن حسين، لكن اختلفت رواياتها من جهة بسط والاختصار، وفيها ما يدل على الستر. وجاء في روايات لو أنك سترته هكذا، وقال عمر وأبو بكر رضي الله عنه لو أنك سترت نفسك، لو أنك سترت نفسك، ورأوا أنه لا يبلغ نفس يبلغ. وهذا يبين أن نفس الستر يشرع حتى لمن وقع في مثل هذه القاذورات، يستر نفسه، هذا المشروع له. وقد يشكل على هذا أن يقول كيف يقال إن الستر أفضل مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على ماعز وأثنى على الغامدية والجهنية في الأحاديث المعروفة، وقال في ماعز لو تابها توبة لقد تاب توبة، لو تابها المدينة لقبل منهم، أو لو تابها أمة لقبل منهم، وقال في المرتين إحداهما لو تابها سبعون لقبل منهم، وقال في الأخرى لو تاب صاحب مكس لقبل منه، مع أنهم بادروا وبذلوا أنفسهم. فهذا لا ينافي أن يكون الستر أفضل، أن يكون الستر أفضل، لأنهم جمعوا مطهرين، جمعوا مطهرين وأصروا على أن يطهروا، أصروا لشدة ما في قلوبهم. ثم هذا الذي ظهر منهم مزيد في الستر في حقهم في الحقيقة، مزيد في الستر، لأن من بذل نفسه وهو يعلم أن له الرجوع ومع ذلك يقدم وتقدم طائعة وتعلم ويعلم ماعز رضي الله عنهم أن مآلهم الهلاك، قصة ماعز والمرأتين في حد المحصن الرجم العذاب الشديد، ومع ذلك أصروا على أن يطهروا، فهذا مقام عظيم لشدة ما في قلوبهم. هذا لا ينافي أن يكون الستر، أن يكون الستر له فضل، وقد يكون من جهة الحكم العام أن الستر أفضل، سترك لغيرك، لكن نفس الواقع في الذنب إذا بلغ به شدة الخوف مما وقع فيه من الذنب وأحب أن يطهر بالمطهرين جميعا، لأنه إذا ستر نفسه حصل المطهر بالتوبة، فإذا أراد الجمع بين المطهرين بالحد والتوبة يكون أعلى. وعلى هذا قد يقال والله أعلم أن الستر واجب لأخيك المسلم أنك تستره، لكن هو لو وقع وأصر على أن يبذل نفسه وأن يقام عليه الحد فقد يقال هذا مقام أعلى، مقام أعلى، لأنه يريد المطهرين، مطهر التوبة مع مطهر الحد، ولعل هذا المسلك يعني أولى. وقال اللهم اغفر، نعم، والذي جر إلى هذا قول اللهم اغفر لي، نعم اللهم اغفر لي، وأنه ليس خاصا، وأن المراد به هو المحو والإزالة، المحو والإزالة كما تقدم. قول أودع، أودع هذا هل هو شك أو تنويع، أو شك أو تنويع؟ الحافظ رحمه الله بين وأشار إلى أنه شك، وذكر رواية عند الإسماعيلي أنه قال شك الوليد، شك الوليد. وفي عند أبي داود أيضا قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، اللهم اغفر لي، وقال الوليد أو دعا استجيب له، أو قال دعا استجيب له، يعني أوردها الوليد على سبيل الشك، قال الوليد أو قال، قال الوليد أو قال يعني الأوزاعي، هذا يبين أنه على الشك. والنسائي رحمه الله كما بين الحافظ أنه اقتصر على الجملة الأولى وهي قوله اللهم اغفر لي، ولم يذكر أو دعا، ولم يذكر أو دعا، هذا يبين أن قول اللهم اغفر لي أو دعا أنه شك من الراوي وهو الوليد. وأشار الحافظ رحمه الله إلى أن في أكثر أن هذه الرواية أو دعا استجيب، في أكثر الروايات عن البخاري استجيب له، استجيب له، استجيب له، من موجود له، موجود عندكم؟ نعم، يقول حافظ في أكثر الروايات استجيب له. قل فإن توضأ، يعني هذا الذكر يقوله مباشرة، يعني العبد يبادئ الذكر. ثم أيضا هذا في الحقيقة قد يذكر بمسألة المصالح العليا، وأن العبد مهما أمكن أن يؤدي الذكر والعبادة على الوجه الأكمل، لكن إذا كان يفوت محلها فيبادر ولو أنه لم يكن على حالة يتهيأ بها بأداء الذكر على وجه الأكمل، مثل أن يؤديه على طهارة. فالإنسان حينما أول ما يستيقظ يسن أن يقول هذا الذكر، مع أن الذكر على طهارة أكمل وأتم. ولما أنه يلزم من تأخير هذا الذكر حتى يذهب ويتوضأ فسن له أن يبادر، وهذا يجري في كل ذكر يقال عند الاستيقاظ من النوم، تبادر به ولا تقول مثلا تأخر حتى أتوضأ لأذكر الله على طهر. إذا أمكن ذلك فهذا هو الأكمل، مثل مر بك إنسان وسلم عليك وأنت لست على وضوء وقلت له انتظر حتى أتوضأ ثم أرد عليك السلام وهو ينتظرك، هذا لا بأس بذلك. ولهذا المهاجر من قنفذ لما سلم عليه رجل ذهب وتوضأ ثم رد عليه السلام فقال إني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر. أما إذا خشي أن يفوت كما هو الغالب ولا ينتظره فيبادر إلى الرد ولا يترك الرد، لأنه في هذه الحال واجب، والانتظار حتى يتوضأ يفوت هذا الواجب أو ربما يشق على صاحبه. وكذلك كما تقدم ذكر الله مباشرة ولو كنت على غير وضوء، لأنه مشروع مباشرة، وكأنه والله أعلم له سر، هذا للذكر له سر عظيم، هذا مما يرجح يعني، وهو أن العبد أول ما يقوم يتعار يعني صوت مع ذكر، لهذا قال تعار. وقد يكون أيضا اشتقاقه يدل على هذا، ويحتاج إلى النظر في كتب اللغة من تعار، وهم قالوا إن معناه رفع صوته ذاكرا، وأن له أثر عظيم في القيام للصلاة والإعانة على الذكر. قال فإن توضأ، يقول الحافظ رحمه الله في رواية أبي ذر وأبي الوقت وصلى، لأن عند الرواية فإن توضأ قبلت صلاته، فالمراد فإن توضأ هذا واضح من قول قبلت صلاته، ليس المعنى أنه توضأ وانتظر مثلا حتى يصلي الصلاة المكتوبة، لا، يعني توضأ وصلى مباشرة. فإن توضأ وصلى فجمع بين هذه الفضائل العظيمة وهو الذكر مباشرة بعدما يستيقظ، ثم الدعاء اللهم اغفر لي، ثم الوضوء، ثم الصلاة، أعمال عظيمة. والشاهد من فضل من تعار من الليل فصلى واضح، حيث أن هذه الصلاة سبقها ثناء قبل الدخول فيها ثم دعاء، ولهذا لم يقل مثلا ثم دعا مباشرة، لا، بل قدم الثناء ثم قال اللهم اغفر لي. وهذا يتفق مع الأخبار الصحيحة في أنه يشرع الثناء قبل دعاء المسألة، قبل دعاء المسألة، فيثني على العبد على رب سبحانه وتعالى، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمات عظيمة، وهذا من أعظم التوسل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، دعاؤه بها سؤاله بها سبحانه وتعالى. فأنت حينما تقول هذه الكلمات وتدعو وتسأل فإن قال فادعوه بها يشمل دعاء الثناء ودعاء المسألة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني أنك تثني عليه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وتذكره بها سبحانه وتعالى، ومن ضمنها هذه الكلمات، وهذا دعاء ثناء، ثم تدعوه سبحانه وتعالى بتسأله، وهو قولك اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اهدني، اللهم ارزقني، اللهم اجبرني، اللهم عافني واعف عني، وما أشبه ذلك من الدعوات. ولهذا قال اللهم اغفر لي، وليس المعنى خصال الدعاء، كل حاجة يدعو بها العبد، كما تقدم في حديث أبي هريرة أو دعا من يدعوني فأستجيب له في عموم دعواته، في عموم، لكن لما كان العبد في هذه الحال هو مقام الانكسار حسن سؤال الله المغفرة، وهذا لأجل أن لا يغتر العبد، وأنه يثني عليه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لا لأجل أن يطلب منه أمرا من أمور الدنيا، لا، لأجل أن يغفر له، وأنه مع ثنائه عليه سبحانه وتعالى وإجلاله له فإنه في مقام التقصير، فهو يسأل ربه المغفرة. قال: فإن توضأ قبلت صلاته بعد ذلك، ويأتي وضوءه بعد هذا الذكر، ثم صلى. وهذا أيضا مقدم بين يدي صلاته. ونعلم أن العبد إذا أراد يصلي يشرع له دعاء الاستفتاح، وإذا فعلى يجمع بين أنواع من الثناء: ثناء على الله قبل الصلاة، ثناء، وهذا يبين أن الثناء من أعلى المقامات، والمثني داع، والمثني داع في المعنى، يعني سائل في المعنى، حينما يحمد العبد ربه ويثني عليه ويحمده ويكبره هو سائل، هو سائل الله عز وجل. وفي حديث أبي مسعود، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وحديث فضالها بن عبيد مشهور، لما قال: عجل هذا، ثم قال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي، ثم ليدعو. ليدعو يعني دعاء المسألة، دعاء المسألة. قال: حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى بن عبد الله، كثيرا ما ينسب إلى جده، ومنهم أحمد بن عبد، أحمد بن يونس، وهو أحمد بن عبد الله بن يونس، ومن شيوخ البخاري كثيرا ما ينسب إلى جده، يقال أحمد بن يونس وأحمد بن عبد الله بن يونس. وهذا يحيى بن عبد الله بن بكير، هذا هو المخزومي، مولاهم، مولى بني مخزوم، وهو ثقة في الليث، لأن روى له مالك عن، روى له البخاري عن الليث، وهو ثقة ثبت فيه، وتكلموا في سماعه من مالك، تكلموا في سماعه من مالك بن أنس رحمه الله. حدثنا الليث هو ابن سعد رحمه الله، هذا مر كثير، عن يونس هو بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب محمد مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن زهرة الزهري رحمه الله، من طبقة، من الطبقة الرابعة من التابعين، توفي سنة 25 أو سنة 24 و100 رحمه الله، ومناقبه وفضائله مشهورة منثورة في كتب التراجم والتواريخ رحمه الله. أخبرنا الهيثم بن أبي سنان، هو المدني صدوق كما في التقريب، رواه البخاري، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يقصص في قصصه، في قصصه يعني في وعظه أو في قصصه فيما يقصه، وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم لا يقول للرفث، إن أخا لكم، وهو يذكر رسول الله إن أخا لكم. هذا في الحقيقة أنا ما تبين لي قوله إن أخا لكم، رجعت كلام الحافظ ولم يتبين من كلام الحافظ قوله إن أخا لكم، هل هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كلام أبي هريرة، أو من كلام أبي هريرة، وهو يذكر رسول الله إن أخا لكم، والظاهر أنه من كلام أبي هريرة، هو الظاهر سمع أبا هريرة، وكأنه هذه جملة معترضة، وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة معترضة، وظاهر العبارة أنه سمع أبا هريرة وهو يقص أو يقصص في قصصه إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك عبد الله بن رواحة، لكن يحتاج إلى نظر، يراجع أيضا كلام الحافظ حتى يجزم بشيء مبين، لا يقول الرفث من القول، ويعني بذلك عبد الله بن رواحة القائل، احتمال يقول حافظ هو ابن شهاب أو الهيثم بن أبي سنان الراوي عن أبي هريرة. وفينا رسول، يعني قول عبد الله بن رواحة وهو أحد شعراء النبي عليه الصلاة والسلام، كعب بن مالك وحسان وعبد الله بن رواحة، وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، يعني بين مرتفع. وفي هذا إشارة إلى العلم، إشارة إلى العلم الذي يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام ويبينه، وهو يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى. أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. وهذا فيه بيان لغيره من الصحابة، لكي يكملهم بالفضائل رضي الله عنه، فأراهم الهدى حتى تكمل فضائلهم رضي الله عنهم بعد العام، بعدما كانوا في عمى الجاهلية به موقنات. وهذا يرجع إلى يقين قلب أن ما قال واقعه يبيت يجافي جنبه عن فراشه، يعني يباعد جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، لأن التعار من الليل هو القيام من الفراش ورفع القيام من الفراش مع رفع الصوت به، لأن فيه فإن توضأ يعني وصلى قبلت صلاته كما تقدم. يبيت جابي جنب عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. قال وعبد الله بن رواحة مع هؤلاء الصحابة الذين تقدموا هم شعراء النبي عليه الصلاة والسلام، وله قصة مع زوجه رواه الدارقطني، وهو أنه كان له أمة، وفي ليلة من الليالي أتاها وواقعها، فأبصرته زوجه وهو يواقعها، فقامت إليه تريد يعني دفعه أو تريد يعني اعتداء عليه لأن استنكرت هذا الفعل منه، فقال هذه الأبيات، هذه قال يعني إني أتلو القرآن إني لم آتها، فقالت اقرأ القرآن، فقرأ فقال هذه الأبيات رضي الله، وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فظنت أنه قرآن، فبلغ النبي ذلك عليه السلام، فضحك عليه الصلاة والسلام، وقالت آمنت بالله وكذبت بصري، آمنت بالله وكذبت بصري. هذه قصة في من طريق سلمة بن وهرام، وهو فيه ضعف، لكن ذكرها في ترجمته رضي الله عنه. نعم. تابعه عقيل، يعني عقيل تابعه، أي تابع يونس عقيل في رواية ابن شهاب، الحديث رواه عن ابن شهاب يونس بن يزيد، وعقيل تابعين روى مثل ما روى، فجعله عن الهيثم من أبي سنان أنه سمع أبا هريرة، الهيثم من أبي سنان أنه سمع أبا هريرة. وقال الزبيدي أخبرني الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة. شو الفرق بين رواية الزبيدي ورواية عقيل ويونس؟ شو الفرق بينهما؟ واضح؟ سعيد والأعرج. نعم، سعيد والأعرج. يعني قال الزبيدي ماذا؟ وش وضع مكان الهيثم بن أبي سنان؟ سعيد والأعرج. السند الأول ابن شهاب عن الهيثم بن أبي سنان، والثاني سعيد والأعرج. نعم، والثاني ايش قال ابن شهاب عن سعيد؟ عن والأعرج. والأعرج عن أبي هريرة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة. وقول التابعه قد يشير إلى أن رواية يونس وعقيل مقدم عند البخاري، لكن ليس ببين. والزهري رحمه الله إمام واسع الرواية، وعلى هذا لا يبعد، بل هو الواقع أن يكون رواه عن هؤلاء الثلاثة جميعا، عن الهيثم بن أبي سنان فرواه عن يونس وعقيل، ورواه الزبيدي من روايته عن سعيد وهو مسيب، والأعرج عن أبي هريرة وعبد الرحمن بن هرمز، ورواية متابعة عقيل ليونس عند الطبراني في الكبير كما يقول حافظ من طريق سلام الروح عن عمه عقيل، ورواية الزبيدي وهو محمد بن الوليد البصري الزبيدي رحمه الله، هذه وصلها البخاري في التاريخ الصغير والطبراني في الكبير، والطبراني في الكبير، يعني كلاهما عند الطبراني، رواية عقيل ورواية الزبيدي. حدثنا أبو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم رحمه الله، وهو إمام حافظ ثقة، قال كثير بعض الحفاظ هو ليس من العرامة في شيء، لكن غلب عليه هذا اللقب رحمه الله. والمشهور أنه اختلط، لكن كما قال بعض الحفاظ لم يروي في حال اختلاطه شيء، واختلاطه اختلف فيه، هل هو قبل وفاته مثلا بثمان سنين، أو قبل وفاته بأربع سنين، توفي سنة 224، قيل أن اختلط عام 216، وقيل بعد ذلك 221، يعني يكون اختلاط مدة ثلاث سنوات. ومما يدل على اختلاطه أنه دخل عليه بعض الأئمة، لعله أبو داود، فذكر له حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه دخل عليه حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال إن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أصوم وأفطر في السفر. أصوم، هذا حديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين من رواية عائشة أنه سأل حمزة بن عمرو الأسلمي سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: أصوم في السفر أو أفطر؟ فقال: إن شئت. وهو في مسلم من رواية حمزة. أبو النعمان رواه أن قال ماعز للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر أو أفطر؟ فقال له أبو داود: إنه حمزة وليس ماعزا. فقال أبو النعمان: ماعز لا يشقى به جليسه. قال: فعلمت أنه قد اختلط. لكن كما قال الذهبي رحمه الله فرج عنا الدارقطني، فإنه لم يروي شيئا على اختلاطه، يعني أو أنه لم يروي شيئا يمكن أن يضر في حال اختلاطه رحمه الله. حدثنا حماد بن زيد. نعم، ارفع الصوت شوي. وروايت ايه عبد الله طريق ايه ما ذكر شيء ثاني. إن كان طيب، هذه واضحة، هذه واضحة، يعني أنه من كلام أبي هريرة. من بطال الشيخ كلام بطال، وين كلام بطال؟ نعم، لا يقول الرافث. كلام من؟ وليس؟ وليس في سياق الحديث ما يصح بأن ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم. بس ظهر الكلام المتقدم أن يقولنا هذا كلام بطال. هو الظاهر يعني واضح، يعني من أن أخ لكم لا يقول رفث، يعني بذلك عبد الله بن رواحة. وين كلام بطالة؟ بس كان بطال ليس صريحا. أقول ما نسأل بطال إلى النبي، حتى سيدرك الحافظ في موضع نظر. بس ما نقل كلام بطال. ها؟ ما نقل كلام بطال. اللي قال بطال إنه حسن، هو حسن. مختصر ها؟ يعني ما نقل تمام كلام. يقول الشعر كلام حسن وحسن ولا إيه ما سمع صلى الله عليه وسلم إيه ما سمعت هذه أنا إيه نقول إيه إيه إيه أنت قرأت الكلام الأخير إيه نعم إيه أنا واضح إيه نعم هذا واضح أنه لكن مع ذلك يحتاج إلى مراجعة يعني يحتاج يعني يحتاج إلى يعني وهو تأكد أيضا. بارك الله فيك. طيب حدثنا حماد وزيد. حماد وزيد الإمام الحافظ رحمه الله وأبو النعمان من أثبت أصحاب حماد ابن زيد رحمه الله، وأثبت منه عبد الرحمن مهدي لكنه من جملة المتثبتين لحديث حماد. عن أيوب بن أبي تميم بن أبي تميم السختياني رحمه الله، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق، وهو غليظ الحرير ما غلظ من الحرير، فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه. مع أن الحرير يعني في حق الرجال منهي عنه، منهي عنه، لكن نعلم أن المنام له أحوال، له أحوال. و في الصحيحين من حديث أبي سعيد أو ابن عمر، لأنه له حديثان في الرؤيا، حديث في رأيت الريا يخرج من أظفاري، وكذلك حديث لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام الناس يمرون عليهم قمص، وأظن هذا حديث ابن عمر الظاهر، وحديث الريا من حديث سعيد الخدري. وفيه أنه قال: ورأيت عمر عليه قميص يجره، قال: رأيت الناس يمرون علي عليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما هو دون ذلك أو فوق ذلك، ومر علي عمر وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك رسول؟ قال: الدين. الدين، ففسروا القميص بالدين، كما أن القميص يستر صاحبه، يستر عورته، وكلما كان القميص أستر وكلما كان القميص أكبر وأسمك كان ستره أعظم، كذلك الدين كلما كان أقوى فهو يستر العبد في الآخرة كما يستر القميص، كما أن القميص يستر العبد في الدنيا. فالقميص ستر له في الدنيا، والدين ستر له في الآخرة، وعلامته ودلالته هو ما يراه في المنام. والحرير كذلك أيضا، استبرق الحرير يعني هو يستحسن من جهة أنه لباس النساء ويستشفى به، ففيه مصالح، لكن لا يحسن في حق الرجال. وكذلك كما أن طول القميص لا يحسن في حق الرجال بل لا يجوز في حق الرجال، لكنه في المنام على تأويل آخر. ولهذا كأن بيدي قطعة استبرق، فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه. في اللفظ الآخر عند البخاري إلا في التعبير إلا طارت بي إليه، طارت بي كأنها تحمله. وبعضهم حمل هذه القطعة على الهودج، قال إنها الكلة أو الهودج، لكن هذا فيه نظر، والصواب أنها قطعة، قال قطعة. والمنام لا يحتاج فيه إلى ما يحتاج حال اليقظة، فإذا جاءت على هذه الصفة فعلى ظاهرها. فكأني لا أريد مكان الجنة إلا طارت إليه، يعني طارت بي إليه. ورأيت كأن اثنين أتياني أراد أن يذهبا بي إلى النار، فتلقه ملك فقال: لم ترع، خلي عنه. فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي، وكأنها رضي الله عنها قصت الأولى ثم قصت الثانية، وهذا يتبين بالنظر والجمع بين الروايات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، لو كان يصلي من الليل، وإن لم يأتي فضل يعني فضل خاص، لكن إطلاق الصلاة والأمر بها والسكوت عن الفضل يدل على أنه فضل عظيم. ولهذا في الحديث المتقدم قال أو دعا استجيب له، أو قال اللهم اغفر لي، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. لا شك أن قبول الصلاة يدل على أنها ارتفعت منزلة عالية وصعدت وقبلت. قال نعم الرجل عبد لو كان يصلي من الليل. وعند مسلم زاد مسلم عن ابن عمر قال وكنت إذا نمت، يعني قبل ذلك، لم أقم حتى أصبح، يعني ينام حتى طلوع الفجر، ثم بعد ذلك كان لا ينام إلا قليلا رضي الله عنه. وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم. فيها أيضا أن قص الرؤية كان من أمر المعروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء ما يدل على ذلك، حيث كان يعني يسألهم هل رأى أحد منكم رؤيا، هذا في الأخبار كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويفسر لهم أحيانا ما يرونه رضي الله عنهم، لأن الرؤيا مبشرات، وهي والمبشرات هي الرؤيا الصالحة، له البشرى، له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، صح بذلك الخبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤيا، نعم، وكانوا لا يزون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة عشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، من كان متحريا فليتحرها من العشر الأواخر. وهذا الأخبار فيه كثيرة وفوائده مذكورة في كتاب الصيام، لكن ما أراد المصنف رحمه الله من هذا القدر فهو تحريها في العشر الأواخر رمضان، وهي ليلة القدر، وهي في الليل، ومن أفضل ما يتحرى العبد أو ما يجتهد العبد ليل رمضان جميعا، لكن أولى الوقت بذلك هو آخر الليل، وهو الثلث الأخير في الليل، مع أنه عليه الصلاة والسلام قد علم أنه كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان عليه الصلاة والسلام ويحيي الليل. أما في العشر الأواخر فالمراد إما جميع العشر، وهذا هو الذي كان يفعل عليه الصلاة والسلام، لكن الأوتار منها آكد، ولهذا قال في الليلة السابعة من العشر الأواخر، في الليلة السابعة من العشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤيا قد تواطأت في العشر الأواخر، من كان متحريا فليتحرها في العشر من العشر الأواخر. وجاء أيضا في صحيح البخاري حديث عائشة تمسوها في الوتر، في حديث عبادة وفي حديث ابن عباس صحيح البخاري، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. نعم صلى عليكم. هل ورد في غير هذا الخبر قضية قبول الصلاة على عمل في وقت معين، أن الصلاة مقبولة؟ يعني ما يعني يعني شيء خاص، أقول شيء خاص، شيء خاص جاء، يعني إن حديث سعيد خذ الصحيحين من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج المسجد لا ينهزه إلى الصلاة لم يخطو خطوة إلا كتب حسن رفع له بها درجة، ثم إذا دخل المسجد بسم الله صلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذي ما لم يحدث، يعني مثل هذه الفضائل التي تدل على أن عمله مرفوع لدعاء الملائكة له. لكن شيء خاص إن ما أعرف يعني شيء خاص، إلا أنه جاء ما يتعلق بالقبول العام، إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. وإذا جاء عن ابن عمر عن غيره من السلف لو علمت أن الله تقبل مني سجدة لتمنيت الموت، لتمنيت الموت. في الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وفي حديث أبي هريرة صحيح مسلم لا تقبل صلاة بغير طهور، حديث مهاجم ومنفذ لا تقبل صلاة بغير طهور. فهذا يبين أن مفهومه أن الصلاة بالطهور مقبولة، مفهومه أنها مقبولة، والقبول عند العلماء هو ترتب الأثر، ترتب الأثر على ذلك، وترتب الأثر يكون بالإجزاء، بالإجزاء أولا، ثم أيضا كونه يؤجر عليها، كونه يؤجر عليها. وبالتتبع فيه أدلة يعني جاءت بالتتبع يعني فيه أدلة لبعض الأعمال. نعم. صلى الله عليكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المداومة على ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثمان ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين النداءين ولم يكن يدعهما أبدا. نعم. باب المداوم على ركعتي الفجر وأنهما من الرواتب، وأن المداومة عليهما لا يلزم منه الوجوب، وهذا في رد على قول كثير من العلم وقول في مذهب أحمد، بل الذي اعتمده في قدمه في مختصر التحرير، كذلك هو عند المالكية، وهو أن أفعاله على الوجوب، هذا قول مرجوح. الصواب أن فعله عليه الصلاة والسلام للاستحباب، وهم قالوا يعني إن فعله الذي تعلم جهته ويخرج مخرج العبادة، يخرج مخرج العبادة، أما ما سوى ذلك فقد اختلفوا فيه، هل هو محل الأسوة والقدوة؟ والصواب أنه عليه الصلاة محل للأسوة والقدوة في كل أفعاله، هذا هو الأصل، إلا ما علم أنه جبلي، ما علم أنه جبلي محض، فهذا لا يقتدى به ولا يتسامي فيه عليه الصلاة والسلام، لأن السنة أن تفعل كما فعل الوجه الذي فعل، أما أن تفعل شيئا هو لم يقصد إليه عليه الصلاة والسلام ففعلك له مخالفة ليس موافقة. لهذا لو قصد الإنسان النزول في هذا المكان الذي نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، أو الصلاة في هذا المكان صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وتقول له اقتدي، نقول لا، أنت خالفت في هذه الحال، إنما الاتباع أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، وحينما تفعل ما فعل مما لم يقصده فإنك لم تأتسي به، لأنه لم يفعله قصدا إنما فعله اتفاقا. ولذا جمهور الصحابة لم يوافقوا ابن عمر رضي الله عنه على فعله في تتبع أماكن جلوسه عليه السلام في السفر وقضاء حاجته، أو كون راحلة سارت من هذا الطريق، مثل يكون النبي عليه سار مع هذا الطريق ويكون حينما سار فيه كان هو الأيسر، ثم بعد ذلك صار هذا الطريق وعر وصار الأيسر طريق ثاني، فالإنسان قال أنا سوف أسير مع ناقة النبي مرت من هذا، نقول لا، هذا مخالف ليدي عليه، ولم يقصد السير في هذا المكان، هذا من تتبع الآثار، إنما لأنه هو الأسهل والأيسر، وبعد ذلك كان الأيسر هذا الشيء. وكذلك أشياء أخرى ما يتعلق باللباس، اللباس كونه لبس هذا الثوب أو هذا الثوب، هذا من أمر الجبلي، من الأمر أكل هذا الطعام وهذا الطعام من الجبلي، لكن الهيئة في الشيء هذا صحيح، الهيئة في الشيء اتباعه فيها سنة، أما نفس الشيء الجبلي فلا، إنما السنة هيئته، هيئة هذا الفعل، مثل كون يقول البسوا البياض، هذا يكون سنة، سنة لأنه هيئة في اللباس. الأكل هذا جبلة، الشرب جبلة، لكن الأكل باليمين، الشرب باليمين بثلاثة أنفاس، وما واختلف في أشياء مثل الأخذ بثلاثة أصابع، في أشياء يقع فيها اختلاف، وكذلك أيضا هيئة في الجلوس، هو جلوسه عليه السلام هذا الإنسان أكله جالسا لا يأكل قائما، فأكلك جالس هذا هو السنة. ثم هناك سنة خاص، وهو هل هو متربع أو مستوفز واحد أو تختلف، هذه يقع فيها خلاف، فالشان أن الأصل أن ما فعله عليه الصلاة والسلام ولم يكن فعل جبلة فالأصل أنه يؤتسى به ويقتدى به لعموم قوله تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نأتسي به ونقتدي به عليه في كل أفعاله. ولذا أنس رضي الله عنه لما أنه كان يتبع الدباء عليه الصلاة والسلام كان يتبع الدباء قال فلم تزل تلك أكلتي بعد، مع أن هذه ما وقع فيه خلاف هل هو مما موضع السنة أو أنه لشدة حبه ومتابعته ائتسى به في مثل هذا الشيء، ائتسى به في مثل هذا الشيء. ومثل قول مثلا كونه مثلا يأكل الذراع هل يقال مثلا، كذلك اللفظ الآخر أطيب اللحم لحم الظهر عند ابن ماجة هذا وين كان في سند الضعف، لكن أكله للذراع هذا ثبت في الصحيحين حديث هريرة ثبت في الصحيحين. هل هو مثلا مما يقصد وأنه قصد إليه أو لا؟ ظاهر كلام الجمهور ليس كذلك، إنما كان يأكله عليه الصلاة والسلام لأنه أسرع نضجا وألذ طعما وأيسر أخذا، فإنه ينتهش بالأسنان ويرفع، فلهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها كما عند الترمذي في الشمائل هذا المعنى، وأنه لم يكن يجد اللحم إلا غبا فكان يعجل إليه الذراع لأنه أسرعها نضجا، تقول عائشة رضي الله عنها. هذا أيضا مما فسرت وبينت هذا المعنى. فهناك أشياء يقع فيها خلاف، يقع فيها خلاف، والأمر فيها كما هو معلوم واسع، لكن الشأن الشيء الذي هو يخرج مخرج العبادة على سنة، الذي يخرج أن يكون في عبادة على سنة، مثل أفعاله في الحج الأصل أن كل ما فعله أصل في السنة ما لم يتبين خلاف ذلك، لكن لا نقول عن مجرد الفعل أنه وجوب حتى ولو داوم عليه، وذلك أن الأصل وبراءة الذمة وأنه لا وجوب إلا بأمر، وليس في غلاة العرب أن مجرد الفعل أمر، لا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هذا ليس إنما التشديد والوعيد، وما كان المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا، فهذا هو الذي فيه الذم، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه استطعتم، كله جاءت بما كان يأمره، أما ما كان من فعله فالأمر فيه واسع، لكن يختلف، شيء تتضافر عليه أدلة الأدلة الفعلية من جهة مداومته عليه الصلاة والسلام، يعني قصدي أو قصدي أنه يتأكد من جهة مداومته عليه عليه الصلاة والسلام، فهذا يتأكد. ولذا جاءت الأدلة القولية من فعل الصحابة رضي الله عنهم من كلام الصحابة نقلا عن مداومته على شيء، كما في السنن الرواتب ومداومة عليه، ومع ذلك ليست واجب باتفاق أهل العلم إلا شذوذ بعض القول في بعض مثل سنة الفجر عند الحسن البصري وجوبها والوتر عند الأحناف، وهما قولان متقابلان أو يعني قولان ضعيفان. باب المداومة على ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بيزيد هذا هو المقري وهو من كبار شيوخ البخاري رحمه الله، وجاوز 90، توفي 212 للهجرة، وكانت ولادته 120 وله 92 سنة، وقد أدركه البخاري وهو في أول طلبه للعلم رحمه الله، لأن البخاري ولد 94، فيكون سنة وفاته للبخاري 18 عاما أو نحو ذلك أو 17 على حساب ولادته ووفاة عبد الله بن يزيد المقري، يعني الجزم أن له 16 وقد يكون له 18 إذا كان في ولادته في أول العام، مع أن وفاة البخاري رحمه الله في يوم العيد الظاهر يوم عيد الفطر ولادته ينظر. وهو من كبار شيوخه كما تقدم، ويسمى المقرئ رحمه الله، يسمى المقرئ لأنه أقرأ 71 سنة القرآن، 36 في البصرة و35 في مكة رحمه الله. حدثنا سعيد بن أبي أيوب وهو الخزاعي رحمه الله قال حدثني جعفر ابن ربيعة وعبد الله بن يزيد، هذا له ابن أيضا إمام ثقة اسمه محمد بن يزيد، رواه ابن ماجه وغيره. حدثنا جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى 8 ركعات وركعتين جالسا. وهذه التي جاءت عن عائشة أيضا يحتمل أنها سردتها، ويحتمل أنها أرادت أنه سردها عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أنه سلم من كل ركعتين كما هو في الأخبار الأخرى وكما جاء عنها في 11 أنه سلم من كل ركعتين عليه الصلاة والسلام. ويحتاج إلى تتبع الطرق في هذه الرواية حتى لا يكون الكلام بمجرد الخرص ويقال مثلا إنها كذا وكذا. والأربع حسب حد علمي ما جاء فيها شيء إلا أنها ظاهرها أنه سردها عليه الصلاة والسلام، لكن جاء عند أبي داود رواية ذكرها ابن رجب رحمه الله في فتح الباري وأنه عليه الصلاة والسلام سرد 8 ركعات عند أبي داود سرد 8. هذا حجة في أن صلاة الليل الأمر فيها واسع، وأنه إن شاء سرد شفعا وإن شاء سرد وترا، يعني 4 شفع أو 8 على هذه الرواية. وذكر ابن رجب رحمه الله بحثا عظيما في هذا في مسألة الوتر، وأن بعض العلم ولعل منهم سفيان الثوري يوسعون توسيعا عظيما بالنظر إلى الأدلة في سواء سرد 4 أو 8 أو 11 أو 7 أو 9، والسبع والتسع ثبتت والخمس أنه سرد عليه الصلاة والسلام. وقالوا إن هذا حجة بينة في أنه كما جاز سرد الوتر مع الشفع جميعا بلا فصل، يعني يصلي 7 جميعا بسلام واحد 9 جميعا بسلام واحد، إلا أنه كما في الرواية عند مسلم حينما أراد يقوم للتاسعة جلس جلسة خفيفة، وهذه ليست جلسة تشهد، كأنها جلسة للراحة استعدادا لصلاة الوتر، لأنه لما سرد 8 ركعات وأراد أن يقوم الوتر. وقد يكون هذا حجة في أو دليل على أنه على القنوت الله أعلم، لكنه استعداد الوتر والوتر له شأنه حتى ولو كان ركعة واحدة فيقبل عليه بنشاط وقوة. وهذا مثل ما تقدم إذا فتر فليقعد، ويمكن أن نأخذ من هذا أنه يقعد حتى على هذا الحديث، وأن هذا القعود في الصلاة بلا ذكر، لكن لا نحدث قعودا بغير دليل، نقول ها قعود في هذا القعود في هذا الموضوع قعود راحة وليس في ذكر، مثل جلسة ما يسمى جلسة استراحة، جلسة بين الركعتين وعلى السجدة الثانية عند القيام للثاني عند بعد الفراغ من القيام الثانية أو عند الفراغ من الثالثة عند القيام للرابعة في الرباعية. وهذه الأخبار أخذ الجمهور بها من حيث الجملة وجوزوا في صلاة الليل هذه الصفات، هذه جميع هذه الصفات رضي الله عنه ورحمه الله. وقالوا كونه عليه الصلاة والسلام سرد 7 و9 ما يدل على أن الأمر واسع. وركعتين جالسا، هذه الرواية مختصرة، رواية مختصرة، وجاء في رواية أخرى عند بعض أهل السنن ما يبين أنه عليه الصلاة والسلام يعني صلى الوتر، فهذه مختصرة وشار الحافظ إليها، ولعل الإخوان أحد يذكرنا بها وينقلها، أنا قرأت لكن نسيتها الآن، ذكر عزها هم للنساء أو غيره، وهي ذكر الوتر، ذكر الوتر قال ثم صلى 8 ركعات وركعتين جالسا. لا شك أن الرواية هذه مختصرة لأنه لم يذكر فيها الوتر، والوتر صلاه بلا إشكال، صلاه بلا إشكال. رواية الليث، ها؟ رواية الليث في حال حديث عائشة هذا اللي يصلي 13 ركعة 9 قائما وركعتين وهو جالس على نفس الرواية هذه. ايش قال على قول الصلاة ثم صلى 8 ركعات، على قول ثم صلى 8 ركعات في قوله وصلى إيه؟ ثمانية في رواية كشميهني ثم صلى وليس فيه ذكر الوتر. إيه إيش كان إيه؟ وهو في رواية الليث ولفظه إيه؟ كان يصلي بثلاث عشرة ركعة تسعا قائما وركعتين وهو جالس. تسعا قائما ها وركعتين وهو جالس وركعتين أجل ركعتين حقت الفجر لأن هذه 11 ذي الحين بقيت ركعتين بس هذا الموجود هذه 11 هذه 11 يقول 13 عندك أي غريب أي يمكن له ذكر ركعتين الفجر الظاهر في رواية الليل ثم يمهل حتى يؤذن بالأولى فيركع ركعتين ما عزاها رواية الليل ذكرها قبل قبل هو عزاها أكيد لأن إذا قال لابد أن ذكر رواية الليث عند من هل عند مسلم ولا عند أو عند بعضها السنن هذا بعد ذلك ولمسلم رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح هذا موجود هنا هذا موجود لكن الكلام على الوتر كان عوث الغريب قال 13 ركعة تسعا قائمة ركعتين وهو جالس إيه بس من عز من فقط يعني ما إيه حنا ساي وين وش إيش قال إيه هذه رواية الليث أحمد النسائي نعم قال وفي رواية الليث قال كلام أخير إيه زين صارت عند أحمد النسائي أحسنت عند أحمد إذن هذه رواية أحمد النسائي تبين أن هنا فيه يعني اختصار في اختصار وأنه صلى 9 ركعات وهذا يبين في الحقيقة أنها رويت بالمعنى رويت بالمعنى هو قال الليث عن عراق ولا لا والليث على هذا يكون أثبت ويكون جعفر بن ربيعة اختصر الاختصار هذا بالحقيقة فيه نقص واضح نقص واضح لأنه صلى 9 ركعات عليه الصلاة والسلام وهذا الليث عن يزيد إيش كان الليث عن يزيد بن أبي حبيب عمن عن أبي سلمة فرواه جعفر يقول عن فرواه عن جعفر بن ربيعة عن أبي سلمة الليث اللي قال يذكر بينهما أحدا إيش قال الليث الليث إيش قال يقول لما ذكر رواية عراك بن مالك عن أبي سلمة إيه؟ قال الحافظ خالفه الليث عن يزيد بن أبي حبيب فرواه عن جعفر بن ربيعة عن أبي سلمة ولم يذكر بينهما أحدا يعني أسقط عراك إيه؟ أخرجه أحمد النسائي إيه نعم يقول وكأن جعفرا أخذه عن أبي سلمة بواسطة ثم حمله عنه هو طيب ممتاز جميل مناسب وعلى هذا رواية الليث واضحة وبينة وأن 9 ركعات واختصرت هنا أنه صلى 8 ركعات فأوتر عليه الصلاة والسلام أوتر نعم وهذا أيضا يحتاج إلى التبع هل هو مثلا صلى تسعا وجعل الوتر معها أو فصلها أو فصله هو الظاهر يعني أنه صلى 8 ثم صلى الوتر ثم أيضا 8 هذه هل هي موصولة أو مفصولة هذا محتمل ومن أخذ بظاهر الرواية فيمكن أن يقول إنها موصولة ويمكن أن يقال وهو الأقرب أن المراد عد صلاة الليل ليس المراد الهيئة والصفة المراد العدد المراد أن يصلي 8 مثل قول صلى 11 ركعة ليس المعنى صلى 11 أنه سردها لا مراد يعني صلى في الليل يصلي في 11 مثل قول كان يوتر ب7 و9 و11 ولم يوتر بأكثر من 11 ولا بأنقص من 7 فهذا ليس المعنى أنه كان يسرد 7 دائما إنما ربما سردها وربما صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر وكذلك في 9 فلا يكون في دليل إلا أن حديث عائشة الذي صلى السابق لماذا قيل إنه يدل على سرد الأربع لأنه قال صلى 4 فلا تسأل عن حسنهن وطوله ثم صلى 4 لو تسأل عن حسين فلا تسأل عن حسين يطن ثم صلى ثلاثا. هذا الفصل بين أبعاد الصلاة وجعلتها ثلاثة أقسام ما يبين أنه سرد أربعا وأربعا، ولو كان المراد المجرد العد قد صلى ثمان ركعات، صلى ثمان ركعات، ولو كان إرادة الفصل لقالت يعني صلى ركعتين ركعتين إما هذا أو هذا، فلما جعلت أربع ثم أربع ففصلت أربع عن أربع دل عن أربع هذه غير أربع هذه، أربع هذه غير أربع هذه، وأن هذه متصلة. والأمر في هذا كما تقدم لا يشدد فيه ولا يقال إنه لا يجوز كما قال بعض العلماء، وتقدم تقرير هذا المعنى في درس بالأمس. ولم يكن يدعهما أبدا. نعم السند ذكر الصحيح طبعا اللي قبل الليث ما أدري عنه، قبل الليث محتاج النظر فيه وإن كان ظاهره، بس ما يمنع أنه أقول لأنه أنه أدرك حتى لو أسقط، لأنه ربما سمع من العراق ثم أدرك بعد ذلك أبا سلمة، ما يمتنع يكون من المزيد المتصل الأسانيد، تكون رواية عراق من المزيد المتصل الأسانيد لا تكون من باب المنقطع، لأن ما عندك ما صرح بالتحديث، هو ما قال حدثني أبو سلمة، لا بالعنى من القائل هذا كلام بن حجر قال خالد إيه؟ عن يزيد فرواه عن جعفر عن أبي سلمة لم يكن بينهما أحد. جعفر عن أبي سلمة، وجعفر ليس مدلس، هو طبعا مدلس هذا طبعا إذا كان انقطاع ظاهر هذا لا يشترط، لا يشترط، أقول يحتاج مراجعة ما أدري عن الله. أي بس هذا هو، هذا هو، هذا أحسن. نعم. وهذا الشاهد قوله ولم يكن يدعهما أبدا عليه الصلاة والسلام، أنه كان يداوم عليهما على ركعتي الفجر وركعتين بين النداءين، أي بين الأذان والإقامة في اللفظ الآخر الصحيح، وكأن الأذان في أذنيه يعني من السرعة بهما من إسراع بهما. سيأتي حديث هذا الباب وأقول هل قرأ بأم القرآن من تخفيفه للركعتين عليه الصلاة والسلام. وقول ركعتين جالسا هذا أيضا، وركعتين جالسا، ركعتين جالسا وركعتين بين النداءين. إذا أخذنا برواية الليث وقلنا إن الركعتين هاتين بعد الوتر توافق مع ما روى مسلم أنه يركع ركعتين بعد الوتر جالسا، فيكون صلاة الركعتين بعد الوتر ثبتت في الصحيحين، ثبت جاءت صحيح البخاري من حديث عائشة، وكذلك في صحيح مسلم من رواية أم سلمة ومن رواية عائشة، وهو أنه يصلي ركعتين يعني المشهور رواية مسلم، لكن على هذه الرواية مع رواية الليث إذا جمعنا بينهما فإنه يبين أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا. ويحتمل لكن الجزم يحتاج إلى نظر أنه صلى ثمان ركعات عليه الصلاة والسلام من آخر الليل، ثم صلى ركعتين جالسا قبل الوتر، ركعتين جالسا والوتر بعد ذلك، وهذا فيه نظر، وهذا فيه نظر لأن رواية الليث واضحة وبينة، وأنه صلى هاتين الركعتين بعد الوتر بعد، وهن هذه مختصرة، وعلى هذا تكون هاتان الركعتان سنة بعد الوتر. وابن القيم رحمه الله يقول إنها سنة وتر، هذه راتبة وتر، هذه راتبة وتر، ويقول إنها من الجوابر، والجوابر أقسام، الجوابر أقسام، منها هاتان الركعتان اللتان تكون بعد الوتر وهما راتبة، وأعلى منها الرواتب التي بعد الصلوات مفروضات. ويقول إن صلاة الوتر ليست صلاة مفروضة وليست ملحقة بالسنن، فهي صلاة حتى نحى بعضهم بها إلى الوجوب، وهي صلاة تصلى في جوف الليل، وهي مشروعة ما بين العشاء إلى صلاة، إن الله قد مدكم بصلاة بين صلاة العشاء والفجر، حديث خارج من حذافة الوارد في هذا الباب، يقول أشبهت الصلوات المفروضات فلهذا كان لها سنة راتبة تجبر نقصها. هذا كلام رحمه الله، مثل سجود السهو الذي يجبر السهو في الصلاة، وأعلى منها السنن الرواتب قبلها وبعدها. نعم. السلام عليك. إسناد الليث عند أحمد إيه؟ يقول حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن أبي سلمة أنه سمع عائشة تقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع من؟ عائشة؟ سمع عائشة نعم تقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي كل ليلة 13 ركعة 9 قائما وركعتين وهو جالس ثم يمهل حتى يؤذن بالأولى من الصبح فيركع ركعتين. ثم أيضا ساق نفس الإسناد حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني يزيد بن حبيب ابن أبي حبيب عن عراك بن مالك هنا زاد عراك عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة بالليل مع ركعتي الفجر. إيه مع ركعتي الفجر. إسناد هذا إسناد الصحيح إسناد. إسناد الأول حجاج ذكر المحقق قال إسناده ضعيف لانقطاعه له محقق الرسالة. بمن؟ جعفر بن الربيع بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة. قال الطحاوي فيما نقله الحافظ في تهذيب التهذيب لا نعلم له سماعا من أبي سلمة. بس هذا يخالف كلام الحافظ المتقدم. أيه. أقول يخالف كلام الحافظ والجزم به موضوع كونه ما سمع موضوع نظر واعتماده على الطحاوي موضوع نظر. لا كلام الطحاوي في هذا. بس الطحاوي الحال اللي أقل. إيه بس ذكره في الحاشية. لا كلام الطحاوي لا ما ي... ها. الحافظ ذكر السند الأخير. إيه. بعدين يزيد من أبي حبيب. اللي هو ان 13 ركعه مع صلاه ركعتي الفجر. اي عائشه قال اخرج مسلم الاسناد الاخير. والاسناد الاخير وش لفظه؟ قال يصلي 13 ركعة بالليل مع ركعتي الفجر. ايه بس لا بس هذا ما فيه الشاهد المتقدم لان يعني هذا في الصحيحين في الحق ليس في مسلم حتى كلام حافظ هذا في الصحيحين اللفظ هذا يعني إن يصلي 13 ركعة هذا في الصحيحين لكن الكلام بأنه يصلي 9 صلاة 9 ثم يصلي ركعتين يصلي ركعتين وهذا هو في مسلم لكن في مسلم بلفظ آخر أنه يصلي 8 ركعات ثم إذا قام 9 جلس ثم قام وصلى الركعة 9 يعني وهذا ما في ذكر الجلوس أنه صلى 9 ثم صلى ركعتين وكون أن جعفر بن ربيعة ما سمع هذا موضوع نظر هو رواها عن يزيد بن أبي حبيب ولا لا يزيد بن أبي حبيب رواه عن جعفر ولا لا طبقته متقدمة من الطبقة الخامسة وأبو سلمة يعني من الطبقة الثالثة ليس من كبار التابعين فإدراكه له هو الأظهر كلامه في نظر الله أنه أدركه ولهذا أشار الحافظ إلى أنه أدركه وكلام الحافظ أمتن في هذا أمتن وينظر عادم إذا كان ما في لا كلام الطحاوي فلا يكفي في هذا والطحاوي ليس بذاك الناقد رحمه الله الطحاوي يعني خاصة في مثل باب الرواية أقول يعني استدراكه موضع نظر هذا نعم هو علم نفس المتن ما نحتاج لأنه في الصحيحين أصلا المتن الثاني هو البحث في مسألة الوتر مع الثامنة واللي اللفظ الثاني ليس البحث فيه هو في الصحيحين أصلا ومر معنا هذه في الصحيحين جاءت في الصحيحين بلفظ 13 ركعة مع ركعة الفجر وجاءت 13 ركعة بدون ركعتي الفجر كله ثبت عن عائشة في الصحيحين هذه معروفة هذه لكن الكلام الإشكال في كونه صلى 8 ركعات ثم ركعتين جالسا هذه رواية غريبة هذه ركعتين جالسا هنا هذه الرواية وكأن البخاري رحمه الله رواها بالمعنى رحمه الله تقدم معنا رواية بالأمس أيضا تشبه هذه إنه قصد الاستدلال على ركعتي الفجر ولذا تصرف ورواها بالمعنى نعم محتمل يعني إن اختصار من البخاري الله أعلم ليظهر أنه ليس من البخاري نفس من نفس الراوي لأن البخاري ساقه على هذا اللفظ لو أراد يختصره لا يعني جاءت عبارة تدل على هذا، لأن ظاهر ذكر الحديث بتمامه يعني من هذا الطريق. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. نعم. باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. الضجعة هيئة الاضطجاع، وأنه يسن الاضطجاع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، وهذا لا شك ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه من سنته الفعلية. واختلفوا هل ثبت من سنة القولية أم لا، واختلفوا هل هو واجب، هل الضجعة واجب أو مستحب. والصواب قول الجمهور أنها مستحبة، وقيل إنها مباحة لما روى عبد الرزاق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع لسنة، إنما كان يدأب ليلة فيضطجع يستريح. وفي إسناده راوي مبهم كما يقول حافظ رحمه الله. وجاء ما يدل على ذلك روايات، يأتي شيء من هذا، أنه ربما حدثها وربما اضطجع عليه الصلاة والسلام، لكن هذا القدر يدل على أنها ليست واجبة. والأقرب والله أعلم أنها سنة، وهذا يقال فيه ما قيل في البحث المتقدم، وهو أن الفعل الذي يحتمل يكون جبليا ويحتمل أن يكون قربة، هل يقال إنه قربة أو يقال إنه جبلي؟ ما وقع في طريق عبادة أو وسيلة إليها كالمشي المسجد والمشي الحج فهو عبادة، أو كان في طريقها مثل أفعاله في الحج عليه الصلاة والسلام. فالأصل هو العبادة، الأصل أنه عبادة. ومن ذلك اضطجاعه عليه الصلاة والسلام قبل صلاة الفجر بين الأذان والإقامة، لأن قولها كان إذا صلى الفجر اضطجع على شقه الأيمن يبين أنه كان يداوم على هذا، وتقدم أن كان تدل على التكرار عند الدليل، وأن هذا هو القول الأظهر في معناها. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد تقدم أنه هو المقري، عن سعيد بن أيوب تقدم أيضا هو الخزاعي، أبو الأسود يسمى يتيم عروة، محمد بن عبد الرحمن بن نوفل المدني يسمى أو يلقب بيتيم عروة، عن عروة بن الزبير ابن العوام وأبوه الصحابي الجليل، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر، يعني بعد الأذان أذان الفجر، اضطجع على شقه الأيمن. يبين أن الأفضل والأكمل اضطجاع على شقه الأيمن، وهذا أيضا من الأفعال التي هي في الأصل جبلية، لكن الجبلي ما هو نفس النوم ونفس الاضطجاع، لكن هيئة الاضطجاع على اليمين هو السنة. إذن يفرق بين الفعل الجبلي من حيث حصوله وقوعه، وفعله من حيث الهيئة والصفة. اللباس تقدم أنه جبلة، يلبس هذا الثوب أو هذا الثوب، يلبس إزار، يلبس رداء، يلبس سراويل، يلبس عمامة، يلبس شماغ، يلبس مثلا حذاء، نعال، خفاف. ما نقول والله الخف أفضل من النعل والنعل أفضل من الخف، ما المقصود مثل ما قال النبي: لا يزال راع الرجل راكب من تعل، يلبس شيئا يعني نفس الانتعال يمكن أن يقال إنه سنة، نفس الانتعال يقال إنه سنة، والاحتفاء قد يقال إنه سنة أحيانا. لكن الشأن في فرق بين النظر إلى الفعل الجبلي من حيث الوقوع والفوى من حيث الصفة والآية. كذلك الاضطجاع لما اضطجع على شقه الأيمن دل على اضطجاع على شقه الأيمن أفضل. وفي حديث البراء بن عازب قرن حينما ذكر النوم وأنه يتوضأ ثم يضطجع على شقلين ثم يقول اللهم وجهت وجهي إليك وأسلفت نفسي إليك وألجأت إليك الحديث. وفي حديث حفصة أنه عليه السلام يضع يده تحت خدين ثم يقول اللهم يقيني عذابك يوم تبعث عبادك. يعني هذه أذكار قرنت بهيئة النوم، الاضطجاع على الشق الأيمن، وإذا مثلا وضع يده تحت خد الأيمن كان أكمل، فهذا سنة، هذا سنة. خاصة أيضا أنه في هذه الحالة يكون وجهه إلى القبلة على هيئة ما يوضع الإنسان في قبره. اضطجع على شقه الأيمن، فالاضطجاع على الشق الأيمن كما تقدم هو الأكمل وهو السنة وهو ليس بواجب. حديث أبي داود المشهور في هذا الباب وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحد ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن، هذا في كلام مشهور لشيخ الإسلام رحمه الله، حتى بالغ رحمه الله وقال إنه باطل، قال إنه باطل، وهذا في حق لا يوافق عليه رحمه الله. وهو سند في هذا إلى بعض كلام الحفاظ، أشاروا إلى أن عبد الواحد بن زياد العبدي رواية عنه هشاء عن ابن أعمش فيها كلام، والصواب أن من تكلم رواية عبد الواحد بن زياد فقد يعني إن كان الكلام أنها ضعيفة فلا شك أنه خلاف الصواب، وإن كان أنها ليست أن رواية مثلا غيره من خصوص صحابه كشعبة وسفيان أنها أقوى هذا ما يشكل. وكذلك يعني أبو معاوية محمد بن خازم، لكن لأنها ضعيفة لا، بل هي في الصحيحين، في الصحيحين. وأبو العباس رحمه الله ربما يجزم أحيانا بأمور لا يوافق عليها رحمه الله، رحمه الله، وهو معلوم يمضي من حفظه، يمضي من حفظه. فالصواب أنها رواية جيدة، وأنه قال فليضطجع على شق الأيمن، وهذا يؤكد السنية، يؤكد. لكن هو رحمه الله له قاعدة في مثل هذا، أحيانا يقول الذي ثبت وعلم من فعله، مثل مثلا يعني بعض السنة نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل ثبت مثل سنة العصر القبلية، هل ثبتت من فعله أو من قوله؟ هو في هذه المسألة يعكس رحمه الله، يقول ثبتت من فعله لا من قوله، وهنا يقول ثبتت من قوله فعله، وهنا يقول ثبتت من فعله لا من قوله، عكس سنة العصر. والصواب أن الأمرين ثابتان، فجاء في صحيح مسلم يدل على صلاة أنه يصلي قبل العصر عليه الصلاة والسلام، لكن ليست سنة راتبة. حديث ابن عمر رحمه الله مرغان هذا يدل على أنها نافلة مشروعة مقيدة بما قبل العصر، لكن ليست راتبة على الصحيح، خلافا لجماعة من العلم أنهم جعلوها من الرواتب. فهاتان الركعتان، فهذه الضجعة بعد ركعتي الفجر سنة فيما يظهر لهذا الفعل الذي لازمه عليه الصلاة والسلام في وقت هو وقت عبادة، في وقت عبادة، قبله الأذان وصلاة الليل وبعده صلاة الفجر، وكذلك ما جاء من الأمر به. لكن لا نقول واجب لما ثبت في الصحيحين، وهذا سيأتي إن شاء الله، أنه عليه الصلاة والسلام ربما تحدث قال فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، وهذا يبين أنه إذا حدث لا يضطجع، وإن كان بعضهم حمل على أن حدثني وهو مضطجع، وهذا جاء في رواية عند أحمد، لكن هذا فيه نظر من جهة أن قوة كلام عائشة رضي الله عنها يدل على أن فرقت بين الاضطجاع والحديث. وعلى كل حال بينت أنه إذا حدثها لم يكن مضطجعا، لم يكن مضطجعا، هذا يبين أنها ليست واجبة، ليست واجبة. أيضا ربما يدل له أيضا ما ثبت في الصحيح حديث ابن عباس أنه اضطجع عليه الصلاة والسلام بعد الوتر، بعد الوتر. وتقدم أنه لا مانع أن يكون اضطجع بعد الوتر وبعد ركعتي الفجر، لا يمتنع هذا، فاضطجاعه بعد الوتر بعد القيام فيرتاح، واضطجاع هذا في الحقيقة نوم، ينام، نوم يستغرق يعني عليه، وتنام عينه ولا ينام قلبه، أما هذا ليس نوم، هذا اضطجاع. تقدم أنه أيضا ثبت عن عائشة، ثبت عن عائشة في صحيح مسلم خلافا لمن أعله وقال إن الصواب رواية ابن عباس في اضطجاعه بعد الوتر لا رواية عائشة بعد الوتر، وأن رواية عائشة في اضطجاعه بعد الوتر، هذا فيه نظر، لأنه في مسلم من رواية مالك عن الزهري، ويكفي إذا ذكر العلماء مالك النجم، وكون غيره من الحفاظ ما ذكروه لا يضر. فالحافظ قد يكون له حروف كثيرة لا يرويها غيره، ولا نكارة ولا غرابة، بل رواية ابن عباس لا تعلها، تقويها. يعني كيف تعل يقال مثلا أنه هذا في رواية ابن عباس وأنه المحفوظ، كيف يقال هذا؟ بل رواية ابن عباس لا تعل رواية مالك عن الزهري رحمه الله في حديث عائشة، بل تثبتها وتقويها، لأن من باب تضافر الأخبار. لكن هي على طريقة كثير من أهل العلم، يعني حتى إن بعض المتقدمين يجعلون الإعلال ليس المراد بالتضعيف، لا، الإعلال عندهم والعلة يعني كون الحديث روي اشتهر برواية مثلا سالم عن ابن عمر ثم جاء من رواية نافع، فيعدونه معلولا، يقولون هذا خبر معلول لأنه رواه سالم ثم جاءنا من رواية نافع، مع رواية نافع الذي روى عن نافع ثقات حفاظ، فيجعلونه علة ولا يريدون بالعلة التضعيف، يسمونه علة، لأن العلة مجرد التغير، كما أنهم رحمة الله عليهم المتقدمون يجعلون العلة للحديث الموضوع، الموضوع يجعلونه معلولا، والحديث الذي في سنده اختلاف، فالعلة عندهم واسعة، واصطلاحات المتقدمين يعطونها اصطلاحات واسعة ورحبة، وهي أيسر وأسهل من اصطلاحات المتقدمين بكثير، وهذا واقع أيضا في كثير من كلام الأئمة من المتأخرين من تابعهم، فيذكر أحاديث يعلها ويحكم عليها بالوضع، لأن كلمة علة كلمة واسعة تشمل هذا كله. كان النبي إذا صلى ركعة الفجر اضطجع على شقه الأيمن حتى تحضر الصلاة، وسيأتي حديث في هذا الباب. كم بقي على ذن؟ نعم، لا، في حق الجميع، في حق الجميع، لأن ما فعل عليه الرسول القدوة، ما قال هذا خاص بي. ثم حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم ركعة فليضطجع على شقه الأيمن، لكن هل تفعل في المسجد؟ هل يقال اضطجع؟ هذا لم ينقل ولم يثبت، وإن كان ظاهر الخبر العموم والأصل أنها تفعل، واللي يظهر والله أعلم، إن كان الإنسان مثلا في مكان يعني في مكان متسع في المسجد، في مؤخرة المسجد أو في مصلى خاص، أو يعني متقدم وليس هناك من يضيق به المسجد فصلى واضطجع فلا بأس بذلك ولو كان مسجد. لكن لو جاء والمسجد مثلا في جماعة فلا يحسن مثل هذا، لأنه ربما يضيق على غيره، وقد يأتي من يدي يصلي، فلهذا لم يكن يعلم أنهم كانوا يضطجعون المسجد. لكن لو كان إنسان صلى في المسجد مثلا من آخر الليل أو في مكان منه ليس مكان المصلين فلا بأس من ذلك، وإن كان ابن عمر يشدد على هذا، وكان بعضهم يضطجع في المسجد، وكان ابن عمر يحصيبهم بهذا وهو لا يراها سنة، ينكرها رضي الله عنه، كما نقل عنها أيضا في سنة الضحى أنه لا يراها، والصواب خلاف ما قال. لكن كما تقدم لا يقال إنه يشرع الاضطجاع لمن كل دخل المسجد، والمعروف في هدي أصحابه رضي الله عنهم كانوا يصلون ولم يقم يضطجعون. وكذلك أيضا يقال على القاعدة في مثل هذا أن هذه السنة لأن يشرع السنة أصلها سنة راتبة أن تصلى في البيت، خاصة السنن الليلية وما لحق بها سنة الفجر. سنة الفجر وإن كانت نهارية لكنها ملحقة بصلاة الليل من جهة أنها بعد الليل مباشرة بعد طلوع الفجر، ومن جهة أن الإنسان في الغالب يكون في بيته، بخلاف الصلاة النهارية. فاختلف العلماء هل أفضل صلاة المسجد أو صلاة البيت؟ صحيح أن صلاة المسجد صلاة أنها في البيت أفضل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي، ربما صلى الرواتب في المسجد في النهار، لأنه في الغالب ينشغل بالوفود والجماعات الذين يأتونه، فلو أنه أخرها لأجل يصلي في البيت لا استمر على تأخيرها كثيرا وربما شغل عنها. ولهذا في حديث وفد عبد القيس قال أم سلمة إن قومك شغلوني عن ركعتي الظهر فهما هاتان هاتان، يعني صلاهما لأنه شغل في المسجد. أما في الليل ولهذا قال وأما المغرب والعشاء ففي بيته، المغرب والعشاء في بيته، لأنه في الغالب يكون في بيته عليه الصلاة والسلام. وقول الجمهور أنها يعني سنة ولا ارتباط وليس بينه وبين الصلاة ارتباط، خلافا لابن حزم رحمه الله الذي قال قولا لم يسبق إليه رحمه الله، وقال إن من صلى سنة الفجر في البيت فيجب عليه يضطجع، فإن لم يضطجع لم تصح صلاة الفجر، فإن صلىها في المسجد فلا. يعني كلام نحو من هذا يعني لا استحضره، لكنه جعلها شرطا في بعض الصور. وقد أتى على كلام العراقي رحمه الله في طرح التثريب على كلامه من القواعد، ورد عليه ردا قويا وأبطل قوله رحمه الله، قول يعني لا يصح، بل هو قول باطل لا يمكن أن يتابع عليه رحمه الله. فلهذا هي سنة كما تقدم. يوم الجمعة يرتاحون شيء طيب بعد الصلاة. بعد الصلاة.